جانب يعني ثورة أسرى يا فضول بهالأوادم قال هذا وذاك قال حبنا محور حديث الكل عامل بالبلا حجم المشكلة صرنا موضوع العوادل حبنا مضرب مثال ما علينا من حكيهم نعمل اللي نعمله هذا وإحنا يا حبيبي ما عطيناهم مجال لو عطيناهم تخيل كيف حجم المشكلة صرنا موضوع العوادل حبنا مضرب مثال ما علينا من حكيهم نعمل اللي تدري وش يقهر عدوك لو ويشوفك تهمله يعني افهم يا حبيبي وكل ما تقدر تعال ونسونا خلنا نذكرهم ونعمل بلبلة بلبلة حبنا محور حديث الكل عامل بلبلة حبنا محور حديث الكل بلبلة قال واحد ما ترى